تكون لعيونك عيون وانسى حالي ولا بدي تزيد هم علي جديد تركني بحالي سيني تعبت كتير ومنك جرح كبير معلم فيك وتأرجع لقيك وتحكيني وأحكيك ما عاد فيك سنين أنا وياك عم إهواك وتهواك لعيونك عيون تركني بحالي.